لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. طيب، وقال ليس منا من شق الجيوب. شق الجيوب النساء لما المصيبة تشق ثيابها، يعني من عدم الصبر، وقد يحدث من الرجال. الصالقة اللي تصيح، والحالقة تحلق شعرها، والشاقة اللي تشق ثوبها. هذا كله أنه يتبرع منه صلى الله عليه وسلم. طيب.